ثم هذا المكان يختلف، فهناك مكان خير ومكان شر، فكما تعلمون من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شر البشرى وعن شر البشرى فقال بقوله عليه الصلاه والسلام خير البشرى المساجد وشر البشرى الاشياء ترى، اليس المسجد مكان؟ اليس السوق مكان؟ اليس في السوق مراقيب؟ اليس في بعض البلاد الكافره مواطن واماكن الهوى ونحن ذلك؟ اليس هناك صهاريج ومجال للتعبيرات قبل كلها امثله؟ هل الله عز وجل في هذه الاماكن؟ تعالى الله عما يقول الباريون امورا كبيره. فلذلك فالعقيدة الصحيحة أن نفهم الآيات كلها على ما فسرها الطرف الثالث، لذلك نحن نجنزل دائما وأبدا القرآن والسنة وعن الصحابة والسلف الصالح. فلا جرم أن إماما من أئمة الذين يتبعون السلف قال تلك الكلمة التي تكتم كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب، قال لا تبطروه العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمرير، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما يقف عند ما وصف الله بالله، قال الله، قال رسول الله. ذلك بما ذكرنا لكم آنفا أن كلام الله وكلام رسول الله يتأوله الفرق الضالة بتأويل تحكم على هذه النصوص بالعدم، وما يعاد عنكم بمثال السابق أن تقدمون لبعير كيف تفسر خاتم النبيين أجنبية الأنبياء. فهكذا الفرق الكبير الضالة والموجودة بعضها اليوم كلها تنهج هذا المنهج في تعصيب الآيات والأحاديث دون التفات إلى ما كان عليه السنة. لذلك أحسن ابن القيم رحمه الله فيما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نختصر من صفات التفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا لحظة صفات ونفسها خير من التعصيب والتسبيح. هكذا يريد ان نحن دعوه الكتاب والسنه على منهج الشرف الثالث، وهكذا يجب ان يقوم الدعاه الى الله اذا كانوا علماء، اما اذا كانوا بعد كما قلنا بالتعليم الشرف والرخاء وربما لا تفهمون هذا الاختلاف، فاقول من كان في الضحضاح يعني في اول العلم في اول بحر العلم فما عليه ان ينسب نفسه داعيه نظر امثاله كما قال اخونا صادقا لينكره من الضلال ان يشرب الخمر ان يسرق ان يزني الى اخره، ما في ذلك، اما ان يروقه ذلك وان يظن بنفسه انه داعيه وبخاصه اذا ورث هذه المشكله ورث داعيه وارسل الى بلاد الكفر ليس داعيه وهناك لا علماء فيضطر ان يكفي فيذل ويذل فيعتقد الشيء اذا لا يفوت، فبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. خير الجلوس اهدنا بدل ما يسجل الصراط المستقيم صراط الذين يقول الصراط عن النبي، فهذا سمحت كبير من الناس في كل المحلات ونبهت عليه وما ادري هل انا مخطئ؟ انا لا متعلم ولا عندي شيء من عندي، ولكن انا هنا بموضع السؤال في هذه الايه اللي هي اولها نقرا ومعرفه لما بعدها، فهم يقولون بدل ما يقول صراط المستقيم صراط الذين يقول صراط الذين، فما ادري ما جوابك وتعليقك على السؤال. لمكان الصلاة جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا الله فقال انا اصلي عن فتح بسير الحلم وانا وانا وانا وانا وانا لكن المثال ان انا هذا ما قال ولا يومين ولا سنه ولا كذا، ولكن في الاخر قال على اساس ان انا اصلي ولا اصلي لك، انا ما اصلي لك وانا اصلي في مساجد ثانيه، وعمره ما صلى معي في مسجد. قلت له يا حتى اذا كنت اذا كنت احسن خليني احسن الظن بك، صلي معي لكن منها ما صلى معي. واخيرا ثلاث سنوات يا اخي اذا صرت شرطي الوحيد عليك ان تطيع الله، فان لم تطيع الله فهذا بيتي. هل انا مسجد ما مسجد؟ انت مسجد في ناحيه انك جعلت نفسك معه كلي حيث عند العلماء. ما في مسجد، نتعلم هذا، نتعلم الايه التي قلت لك انها قصدوا أهل العلم. أهل العلم يعني الذين يفتنون في القرآن، وهي إن نفسك يؤيدونك أنت عليهم، وإن كان في الخير فهو سبيل لهم، هو قد لا يستجيب لك لأنه يهم في لك أنك بس من أهل العلم، لكن إذا أعطوا إلى أهل العلم فإنه تكون قد أقبل بمجلس طرح نفسه محمد تحديث أول كلمة. المهم هذا الكتاب نصل إمام أحمد محمد الحجازي روايته لإمام مالك من دار الهجرة، وهذا من المساءات المشهورة حينما يتحدثون عن مالك بن أنس يذكرون أن موطأه هذا له عدة روايات، فمن جملتها رواية أحمد بن الحكم الشيباني هذا، وهو يختلف عن موطأ لمن مالك من حيث أسلوبه، وكأنه ضاها في أسلوبه أسلوب شيخه مالك بن أنس، ذلك لأن أسلوب الإمام مالك أنه يذكر أحيانا كثيرة بعض الأحاديث الواردة في الباب، ثم يذكر رأيه وأقوال علماء المدينة قبل ما يحصل في الأحاديث، فتارة يوافق الأحاديث ونادرا يخالفها بقوله أن علماء المدينة ليسوا على هذا الطريق. الإمام محمد بن الحكم الشيباني رحمه الله لما روى هذا المسألة عن الإمام مالك حلف آراءه وأقواله واعتماده على علماء المدينة، وعكس ذلك فكان كما ذكر حديثا من حديث الإمام مالك ذكر مذهب الغرور وقول الإمام أبي حنيفة، في كثير من الأحاديث يقول رجل قال أبو حنيفة وعليه العامة من أصحابنا فضل نفسه، وترى الشارح الآن تذكرت الاسم بسلامه التعليق الممجد على رفع موطا الإمام محمد، ترى أبو الحسنات هذا في كثير من تعليقاته على هذا الكتاب مقام كثير ما عليه جماهير العلماء. ما أظن إلا ما كنا فيه، فهذا أبو الحسنات بن أبي إنما يتدلل أخذ كل حديث من أحاديث وكائنه وأكثرها من رواه هو عن شيخه مالك مباشرة، أحيانا قد يلزم بعض الأحاديث التي يؤيد بها مذهبه أو مذهب ابنه من غير طريق ابن مالك، لكنه يظهر من كلامه بأنه قد بدأ يبدو يتعصب المذهبي الحنفي الذي يغلب على عامة علماء الهند والفقهاء الذين هم من الأحناف، فينفث فيما كشف به أدلة المذاهب ثم يخلف بما هو الأرجح له فيعصب منه السنة. هذه الأمثلة التي تحضرني في هذه الساعة أنه لما جاء إلى حديث صار ثلاثة فيما نقرأ في هذا الكتاب ذكر مذهب الإمام الشافعي وأنه يرى قراءة الفاتحة من المسلمين واجبة أبحث عن الجحرية، ونفس عن ذلك عن قراءة التجريد دون الجحرية، وعن إمامه أبي حنيفة لا يقرأ المسلمين لا في التجريد ولا في الجحرية، ويرد جملة العلماء هؤلاء ثم يذهب مذهبا وسطا يوافق فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال مذهب مالك أنه يقرا في السرير دون جاهليه. ويولي كثيرا من أدلة الحنفية الذين من عادتهم أن يحتجوا بكل حديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه من هذه الأحاديث مثلا التي لا تصح من قرأ وراء الإمام ملئ طول نارا. فيبين بكل تجرد أن هذا الحديث ليس لا يصح ويناقش ذلك عن طريقة الحديث. فهنا وقف موقفا ناصفا بين القائلين بالحربية قضية قراءة سورة الفاتحة تتخذ قراءة الفاتحة المصري قراءة الإيمان في الصلاة الجهرية أو في القراءة الكبيرة. ثم رد على مذهب إمام أبي حنيفة الذي يرى عدم قراءة مصطفى حتى في السنين. وذهب مذهب الوقت الذي له عزيز بعده الإمام أحمد رحمه الله. مع أن قليل جدا جدا من علماء الحنفية من يخرج عن القول خيرا لهم وهو قول الإمامين بإنفاق مصطفى حتى في السنين. كذلك خالف المذهب الحنفية كلهم حينما رجح سنين طرف اليدين قول عن الأصح المقول إحباب رفع اليدين مع عند رسول الرفع منه فلعله يرد إلى الرفع مع كل تكبيرة ولست بالذي يحزن في ذلك الآن. أما أن يرجح الرفع عند الركوع فرفع منه وعند السنة بالتشغل الأول إلى الرفع في الثالثة وهذا سيخن لأنه قال ذلك وخالف بذلك علماء الحنفية الذين يصرفون بأن رفع اليدين في غير تكبير الإحرام مكروه تحريما وبنوا على هذا الحكم الكبير كما يفعلون قولهم بكراهة الصلاة وراء الشافعية لأنهم يرفعون أيديهم في هذه التكبيرات. وكنت آنفا لأنه قال باستحباب الرفع وليس بالسنية لأنه وقف موقفا وسطا بين الحنفية من جهة وبين الشافعية من أخرى بالجمع بين الأحاديث المثبتة أحاديث ابن عمر وعبد الحميد الساعدي ومالك بن الفريق وغيرهم مما غير الرفع في تلك الأماكن الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع الأسنان. جمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى عنه أبو داود وغيره أنه قال لبعض أصحابه ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه عند تكبير الإحرام ولم يعد. فهو أراد أن يهجر هذا الحديث النافي فخرج بالنسية التالية أن كل من الرفع والترك ثم والسنة أيضا أن يرفع أحيانا ويترك أحيانا كمالا للجانبين من الأحاديث المشركة وحديث ابن مسعود النافي. وهناك حديث آخر بمعنى حديث البراء بمعنى حديث المسعود هذا هو حديث البراء النازل لكن هذا حديث البراء فيه رجل ضعيف أظنه لأن العهد فيه قديم اسمه يزيد الراوي له اسمه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي الدمشقي. الشاهد ان هذا الرجل لو كان عمره لرأينا منه انصافا في المسائل الخلافيه بين الحنفيه وغيرهم اكثر مما ظهر في هذا الشرح لانه شرح ليس بالكبير وهو التعليق الممجد على المدخل إلى محمد. فهو في الرسائل التي أنفرت في السؤال عنها هو في الواقع يدل على أنه كان يجمع بين علم مستوى الحديث وعلم الفقه الذي يسمى اليوم الفقه المقارن. ولكن يجب أن يكون حقيقة أن أي إنسان عاش سنين طويلة تحت الله تبارك وتعالى بمذهب من المذاهب المتبعة فليس من السهل أبدا أن يتخلص من التقليد فترة واحدة، وإنما يتدرج في ذلك. ولهذا فقد يوجد في تلك المسائل شيء لا يمكن التفكير في حده، كالميل مثلا وأي طريق استثار في ذلك أو استثار وجه الاعتزاز لقول من وثق أبا حنيفة وإهدار الأقوال للأئمة الآخرين فهم جمهور العلماء من النقاد الذين ضعفوا أبا حنيفة على الأقل من جهة سوء هويته. هذا ماذا؟ ونرجو أن يكون هذا الميل ليس هو من آثار التحصن الإيمانيين، وإنما هو الذي تبين له فذهب إلى توفيق أبي حنيفة خلافا لأمام أحمد والبخاري ومسلم وجماهير المحدثين. هذا ما يخبرني الآن في هذا الأنباء. لأني إذا وقفت عند هذا السؤال فقد أنحو في الجواب منهم قد لا تريده، فتستطيع أن توجه السؤال بالضبط، لأن أنا ما أستحضر الآن رأيه تفصيليا، لكن أعرف أنه يقول أن بعض هؤلاء متشددون وبعضهم متوسطون وبعضهم متساهلون. عن أي جانب تسأل فيما يتعلق بالجرح والتعذيب؟ لا أسأل عن رأيك كيف رأي استنزال السلفيين السلفي. ذكرني بما فيها. أنت من أول من الله حتى في صورة معينة ما هي النقطة؟ أنا ما لي حاضر الآن رسالة السلفي. هذا السؤال الواسع لا أستطيع أن أجيب عنه إلا بأن يحدد. فإذا كان في ذهنك عدة نقاط لما جاء في رسالة السلفي فذكرني ببعضها إذا كنت في حاجة أن تعرف رأيي فيها. السلفي مثلا تكلم في حوض الذهبي وأنه حمله تعصبه على الأشاعرة أن يتكلموا فيهم، هذا ما أذكره، لكن إلا ما أنت لا تعرفه فما هو الذي يسرده بالضبط؟ في الحقيقة عندما قرأ تقرأت جاءت الرسالة فوقفت النقطة هذه لما فيك الكلام على الذهبي كثير فتوقفت عن قراءة فتأثر عنه من قبل. لا شك أن الإمام الذهبي يعني نادر وجوده ودقة المحدث للرجال والأحاديث، وقد كان بينه وبين السبكي مع أنه يعترف السبكي بفضل الباب وعلمه وإلى آخره، لا تنسى في اللحظ أن تنصبه لأهل الحديث كان يحملهم على التشدد في الطعن على الأشاعرة، وهذا ما لا نجده يعني حقا في الذهبي رحمه الله. فمن هنا جاءت تلك القاعدة القديمة التي تقول أن الطعن المعاصر في معاصره لا يقبل. وهذا الكلام وإن كنت أرى له وجاهة ولكن لا أقبله على إطلاقه، لأن الناس كلهم ما نستطيع أن نفهمهم لأن المعاصرة تحملهم على أن يكونوا على أن يصلوا غير الحق لمن يرونه قد خرج عن الجادة في رأي أو في رواية. فلا شك أن مكانة الحافظ الذهبي عند العلماء والحفاظ الذين جاءوا من بعده هي ألقى بكثير أسماء من الإمام الشفقي، فإن الشفقي رحمه الله كان يميل إلى الفقه أكثر من يميل إلى الفقه الجهة، ثم كان لم يتأثر بمذهب أهل الحديث بل غلبت عليه الأشعرية، ومما وقعت المناظرة بينه وبين الذهبي فنقضوا إلى التشدد في بعض أحكامه التي يظهرها لبعض العلماء إذا كانوا من الأشاعرة. كتب بالنسبة للمؤلفات أحمد ظفر تهانوي، الشيخ أحمد ظفر تهانوي.